وأوجبنا الزكاة في كل مكيل كان مشكلة، لأن في بعض الأشياء المكيلة ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال ما يبقى. والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر. لو شئنا لقلنا لا تجب إلا في الأربعة الأصناف فقط، الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب، لأن ما في دليل. فالتفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، احنا اخترنا المذهب لأنه أحوط. نعم. كيف؟ يكون بمؤونة. إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة. نعم. يأخذ منين؟ تين. لا ما يعتبر زبيب. الزبيب من العنب. يسمى الظاهر تسمية عرفية كان يسمى. لكن فيه نعم التين يدخر. التين يدخر. لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يدخر، لأن الدخار هذا عارق. وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنه يجعلونه مع التمر، يكنز كنز مع التمر. نعم. قلنا أن التمر في العمل واحد. نعم. بعضه إلى بعض. نعم. يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم. إذا اعتبرنا ضم النصاب التمر بعضه إلى بعضه، اشترط أن يكون مملوك له في وقت الزكاة. الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة. لا، مملوك له من قبل، قبل وجوب الزكاة. يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك لما بعد الوجوب ما في شيء. يعني مثلا عنده نخل، بعضه مثلا في أول وقت وبعضه في آخر وقت، كله مملوك له وقت وجوب الزكاة. قد ما يستحق الملك الثاني، قد يتخلف لسبب من الأسباب. نعم، ربما يتخلف عادة. يعني في بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن 4 أشهر كما يوجد في الأحسن. يوجد في الأحسن. لو أصيب بآفة سيأتينا إن شاء الله، إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعد ولا تفريط فإنه يسقط. نعم. لو باع نصف لونه قبل صلاح النصف الثاني، قبل بدو صلاح ما يمكن يبيعه. كيف قبل بدو الثاني يعني؟ نعم، قبل بدو الصلاح في الثاني. إيه نعم، تضم يعني لا يشترط، لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرجها فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. إيه نعم. نعم عبد الله. السوق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا جمود على الظاهر، لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مطلقا. نعم، كل شيء يخرج من الأرض. نعم. لا مهم مثل احنا، هو يفرق، يقول ما يوسق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مولى 5 أوسق وصدقة، وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره. نعم. نعم صحيح. نعم. نعم. هذا يحمل على دخلة واحدة ولا نخل متعدد؟ لا، في بعض النخل يحمل في السنة مرتين. والله هذه فيها نظر، هذه فيها نظر، لأن الظاهر إنما يحمل السنة مرتين يعتبر كل الحمل الانفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، ضربتم في السابق بأنه لا بد من إعتبار القوت، وكانت الآن تقول بأنه لا يشترط القوت، هل هذا الرجوع على القول الأول؟

لا يملكه إلا بجنية. الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر. متى؟ ربع العشر فيما سقي بمؤونة. نعم توافقون؟ يقول ربع العشر فيما سقي بمؤونة. لا لا ها؟ ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة. لحظة أبعد من هذا. ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة يقول هكذا. لحظة طيب. ربع العشر اي فيما نصف العشر من السقي بلا مؤونة. وربعه من باب أولى. طيب نعم وش تقولون صحيح؟ طيب هل عندك دليل علي على هذا؟ فيما سقط السماء نعم أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري. طيب ما هو نصاب ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار الأخ؟ هنا هنا على ما قدره المؤلف 140 لا 130 نعم. طيب عبد المنان ها فرق بين 160 و 130 متأكد ما تقولون صحيح؟ طيب كم قدرناه بالكيلو يا عبد الله؟ 612 كيلو بالبر الرزين. طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه؟ لا ينقص ولا يزيد، ولكن لقد الوسط هو المعتبر البر الرزين يعني البر الجيد الدجن، لكن إذا كان الشيء خفيفا هل ننقص الوزن أو نزيد الوزن؟ إذن لا فرق بين البر الرزين وغيره. نعم يلا سليم الخفيف يزاد في وزنه خلي ذكين ما اختلف المهم إذا كان خفيفا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن زهير ها ينقص الوزن نعم دعنا من التخذ إلى الآن ما وصلنا إلى الكيل لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن لا هذا خطأ شوفوا يا جماعة إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن ليش؟ لأن الثقيل حجمه الصغير والخفيف هو أصله يعتبر الوزن يعتبر الكيل هو في الأصل يعتبر الكيل يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرزين 1600 رطل عراقي فإنه في الشيء الثقيل اللي أثقل من البر لا بد أن نزيده خليه إلى 2000 لأن المعتبر في الكيل الحجم أتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صاع ثم أتي بالبر الرزين وكل منه صاعا أيهما أثقل؟ البر الرزين أثقل ولا لا؟ هنا إذن كلما خف لازم لابد نزيد الوزن علشان يتساوي

إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا فرق. نعم. إذا أتلف المستأجر الأرض هكذا، إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة. ها وش تصور؟ ها؟ إذا أتلفها بعد وجوب، بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم، إذا كان أتلف بتعدي أو تفريط فعليه الضمان. نعم. أين عليهم أن يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء. لأنه لو مات قبل بدون صلاحها بدون صلاح تجب عن ورثة. نعم. لو بدأ الصلاح قبل يملك كل وارث نصيبه. نعم. لكن المعلوم أن الصلاح قد يبدأ في يوم أو يومين. نعم. وحصل الورثة وتبشير التركة قد يستغرق أسبوع. نعم. كيف يكون هذا؟ عجبا لمحمد. متى يملك الورثة المال؟ عندما يأخذ. لا، ساعة موته، ساعة موته يملكونه. ها؟ إيه زين. نعم. بسم الله عليك الشيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر؟ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة. الظاهر إن مجرد وضع بالسيارة قبل أن يسلم. الصوامع. إيه نعم. لأنه استقر. نعم. نعم. إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنت. هو قبل أن يشتد لي إذا فغصته هكذا. الحب وسط السنبل. إيه وسط القشر. إذا كانت لي لم تشتد فغصتها فاصل. إيه تنفاص ويطلع ماء. إذا اشتد ما تنضغط. هذه فغصة يا شيخ. ها؟ يعرفها هو، هذه لغة عرفية، لغة عربية أو غيرها. نعم. ها؟ نعم. هما قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا لو باعه بأصله، يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدو الصلاح. لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم، ما يجوز بيعها. إذا استأجرها صار تبعا. من؟ بس ما صح البيع. هو المستأجر ولا البائع؟ المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم. كيف؟ ما قلنا أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز. لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع، تبقى على على على ملك البايع. نعم. كيف؟ كيف يا شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ نعم. كيف تخرج المرأة فيه؟ يخرج المستأجر تمام ويخرج المالك لأخذ الدراهم. لا، المالك بيأخذ دراهم. هنا إذا أخذ الدراهم وبقت عنده سنة أدى زكاة، أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ زين، أخذ الأجرة بعد سنة. ما تجي مرتين جزاك الله خير. زكاة الزكاة على المساجد زكاة ثمار. والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. كيف رد شيخ الإسلام على قولهم؟ نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو أول ما هو أثر عمر كما قلت لك. لا هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبيع صلاحة. هذا حتى شيخ الإسلام يقول هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبي صلاحة بيت جميع وثمرتها صح، لأن التبع غير. أريت لو بعت عليك شاة الحامل يجوز؟ ولو بعت الحمل يجوز. أي أجل وش؟ طيب نعم. إذا دفع مثلاً لهم الحبوب، معناه قد تبقى في مزرعة البيضة أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة، لأنه لو دفعها هم يخصمونها. وعلى كل حال إذا كانوا يخصمونها فلا بأس، يأخر الزكاة حتى يخصمونها. طيب إذا تلفت يعني؟ إذا تلفت عامهم راح يدخل على الصوم، ما عنده شيء يدخله. لا بس يعني تلفت الزكاة الحق. إي يعني عشان التأخير يعني. إي. والله من باب الاحتياط تلزم، لا سيما على المذهب، من باب الاحتياط تلزم، لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء. انتهى الوقت. أما بزر القطون فالظاهر أنه أخذ أكبر من حجمه، يعني يقول أنه يقول بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذرة الكتان أو مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات، ملطف في الاضطرابات المعوية واضطرابات البول، والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة وفي مركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة، ويستعمل في العطارة المصرية. بذور القطون لعلاج الإمساك وجرعة ملعقة على الريق، وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البرلس. البرلس؟ ها؟ البرلس. وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع تشققه، وهو يضعف العصب ويصلحه العسل، وشربته إلى عشرة. لا ظاهر لو نعرض عنه كان أحسن من الدنيا، فيها آفات وبلاء. الحبة الخضراء الطويلة. البطن شجر من نوع الفستق. حبة على كل حال، هذه لو اللي بيعلقها على كتابه لو يعلق له بعض شيء منها يكون طيب، وأنا إن شاء الله بأخذها علقها على كتابي وأعطيك مياه. نعم مرجع. ها المرجع من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات. قبل الوجوب. نعم هذه واحدة. طيب وما هو الوجوب متى؟ نعم. لا بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح في ثمر النخل واشتد الحب في الزروع. طيب هذه حالة. الحالة الثانية هنا أن يكون بعد الوجوب وقبل. نعم فما حكمه في هذا الحال؟ نعم إذا كان بتعدي منه أو تفريط فعليه ضمان الزكاة. أما إذا كان من غير تعدي منه ولا تفريط فلا عليه. فلا شيء عليه. طيب. نعم. أي نعم. حال الثالثة. نعم. نعم. تمام. الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس فيه وتيبس، فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب. والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية. طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعه خالد بن خلق على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على المستأجر. لماذا؟ العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار. أحسنت. العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار. طيب، لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها. والخراجية هي التي وضع عليها أجرة دائمة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد، لأن ملكها يكون ملكا خاصا، فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. هذه الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرة، اي نعم، او بالحكر في الحجاز، يكون على الأرض هذه صبرة يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها، إما مقدر بمئة سنة مئتين سنة أو على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة. وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر لأنه محتكر. فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على المستأجر. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها. أنا على مالك الثمار، على مالكها، أي مالك الثمار. كلامي واضح؟ طيب، زين، وشي فليس عليه ضمان. نعم. إيه، لكن المال من هو؟ ذكرت ان يعني الزكاه على الثمره. ايه، الثمره من هي له؟ لمن هي؟ لا، انت مستاجر. اذا عليه. اقول لا، من راس اثرك ما فرض. حيث لما كان لم يفرض فلا ضمن عليه. طيب، اذا عرفنا الارض الخراجيه هي التي ضرب عليها الامام